أما السؤال الأول فشيخنا، هل هناك فرق بين مصطلح السلفية ومصطلح أهل السنة وأهل الحديث؟ وهل أهل الفقه والأصول من أهل السنة والجماعة؟ وهل هذه المصطلحات محدثة؟ ولا يخفاكم أن بعضهم يستعمل مصطلح أهل السنة والجماعة ويريد به الأشاعرة والماتريدية، أي أنهم يذكرون عقائد الأشاعرة والماتريدية على أنها مذهب أهل السنة والجماعة. فنرجو منكم شيخنا أن تبينوا لنا ما غمض من هذا السؤال، وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الجواب يحتاج إلى مقدمة توضيحية، وهي أن مصطلح أهل السنة قد يطلق ويقصد منه معنيان. المعنى الأول وهو المعنى العام، حيث يطلق ويقصد به متابعة السنن والآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابة الكرام رضي الله عنهم، والتزام موجبها من الأقوال والأعمال في مجال العقيدة والأحكام. أما المعنى الثاني أخص من الأول، حيث يراد به الاعتقاد الصحيح الثابت بالنص والإجماع. وانطلاقا من هذا المعنى في حدود معالمه، سمى بعض المؤلفين كتبهم باسم السنة، كسنة لابن أبي عاصم وأحمد بن حنبل وابنه وخلال وغيرهم، وهم يعنون بذلك المجال أقول وهم يعنون بذلك المجال العقائدي الصحيح. ولا منافاة بين المعنى الأعم والأخص، كما هو ملاحظ بالمعنى الأخص مذكور من باب التنصيص على بعض أفراد العموم، فهو يؤكد العموم في خصوصه ولا ينافيه في عمومه. ومصطلح أهل السنة في معنييه السابقين يطلق ويراد به الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة وأتباع السلف الصالح، ويراد به أهل الحديث الذين وردت تسميتهم بذلك باتباعهم الحديث والأثار. كما يطلق المعنى الخاص لأهل السنة وهو الاعتقاد الصحيح الثابت بالنص والإجماع على أتباع السلف الصالح. وفي الحقيقة هذه التسميات والاصطلاحات تطلق بحسب الموضوع السياق، إما في مقابلة أهل الكلام والفلسفة، أو في مقابلة المتصوفة والقبوريين والطرقيين والخرافيين، أو تطلق بالمعنى الشامل على أهل البدع والأهواء. يقال مثلا هذا صنيع أهل الأهواء والبدع وليس منها أهل السنة أو أهل الحديث والأثر أو أتباع السلف. وجدير التنبيه هنا أن مصطلح أهل الحديث قد يطلق ولا يراد به المعنى السابق، وإنما يقصد به في باب المسائل العملية كل من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية من جهة معرفة الرجال ومعرفة أصنافهم وطبقاتهم والعناية بدراسة الأسانيد وتمييز صحيحها من سقيمها. فهؤلاء ليست تسميتهم بأهل الحديث أو المحدثين في مقابلة أهل البدع والأهواء، وإنما في مقابلة أهل الفقه والفقهاء. واللافت للنظر أن التزاعد الحاصل في هذه المصطلحات قد يورث اختلافا وخلافا في مفاهيم حال إطلاق مصطلح أهل الحديث على الذين يشتغلون بعلم الحديث رواية ودراية. هذا المعنى الذي يكون في مقابلة أهل الفقه غير أنه قد يوهم الغير بهذا المصطلح وبحسن نية إرادة المعنى الآخر الذي يكون في مقابلة أهل الأهواء والبدع، وذلك بسبب الإجمال في العبارة الذي يبقي الغموض والإشكال ويحدث من جرائه اضطرابا في مفهومه، حيث قد تقلب حقيقتها فيصبح أهل الفقه والأصول جملة من أهل الأهواء والبدع. وبدون تفصيل بهذا الإجمال لم يزل الإشكال العالق بالأذهان خاصة الأذهان الطلبة فضلا عن العامة. الأمر الذي يفضي بطريق أو بآخر إلى حدوث شقاق ونفور عن المشتغلين بالفقه والأصول، وربما ترقيبهم بألقاب السوء والحط من شأن هذا العلم ومن طلبته وإهانته. ذلك كما هو واضح في غالب طلبتنا الذين يقبلون في جامعات الحجاز يتوجهون إلى كلية حديث حتى يكونوا بمنهى عن هذه الألقاب، علما أن معظم الذين درسوا علم الحديث لا يتفننون فيه بل حال عودتهم يشتغلون بالفقه والأصول. ومثل هذه الإهانات والألقاب التي تلصق بهم لا يجوز أن تستعمل مع المشتغلين بعلم الفقه والأصول، إذ أن هؤلاء هم ممن يعتقدون الاعتقاد الصحيح الثابت بنص الإجماع والمعنى الأخف الذي ذكرناه عند إطلاق مصطلح السنة والجماعة. إذ لا يخفى أن المشتغل بعلم الحديث لا يلزم أن يكون من أهل السنة والجماعة، إذ يحتمل أن يكون شيعيا أو خارجيا أو قدريا أو أشعريا، ويدل عليه الكتب المعنية بالجرح المجروحين من أهل الحديث وهي نبيئة كالجرح والتبيب لابن أبي حاتم الرازي وميزان الاعتدال للذهبي وغيرهما. وكذلك يقال بالنسبة لأهل الفقه والأصول، أي أهل الفقه والأصول يحتمل أيضا أن يكون المشتغل بهما شيعيا أو خارجيا أو قدريا إلى آخره. ومن هنا يتجلى لنا أن كل من يعتقد الاعتقاد صحيح ثابت في الكتاب والسنة وفي إجماع السلف، سواء كانوا من أهل الحديث في باب المسائل العملية أو من أهل الفقه والأصول، فهؤلاء جميعا هم من أهل الحديث المرادف اصطلاحه بأهل السنة والجماعة. وفسرت الجماعة عند بعض أهل العلم أو عند أهل العلم كما جاء في سنة الترمذي أنهم أهل الفقه والعلم والحديث. وحري بإشارة التنبيه هنا أن نقول أن مجرد الانتماء إلى الكتاب والسنة من غير أن يكون المنتمي إليهما صادقا مع الله في الركون إليهما والعمل بهما ويعتصم من الخروج عنهما بالتمسك بما كان عليه سلف هذهما من القرون المشهود لهم بالخيرية الذين صح فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فهي مجرد دعوة باطلة لا أساس لها من الصحة، بل هي مفرغة من حقيقتها. فلا بد إذن من ركاز هذا الانتماء وترجمته عمليا واعتقادا على أصول أهل السنة والجماعة. وحالتين لا يعاب التسمي بأهل السنة والجماعة أو بالسلفية باعتباره اسما شرعيا استعمله أئمة السلف، وهو في مقابلة اصطلاح أهل الأهواء والبدع من الجهمية والرافضة والخوارج والمرجعة وغيرهم. لذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن أهل السنة قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهم ولا قدر ولا رافض. أي أن مراده رحمه الله أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقوا متمسكين به من غير انتساب إلى شخص أو جماعة. من هنا يدرك أن سبب هذه التسمية إنما نشأت بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرق الدينية. وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن سيرين رحمه الله، حيث بين أنهم لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فيؤخذ حديثهم. لذلك كان الانتساب إلى أهل السنة والجماعة أو إلى سلفية عز وشرف، خاصة إذا تجسد بالعمل الصحيح المؤيد بالكتاب والسنة. وإنما العيب والذم في مخالفة اعتقاد مذهب أهل السلف في أي أقل من أصولهم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى، حيث بينوا أنه لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، يجب قبوله ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وتأسيسا على ذلك، فإن استعمال الماتريدية والأشاعرة وغيرهم باصطلاح أهل السنة والجماعة في حقهم لا يغير حقيقة ابتداعهم وبعدهم عن الاعتقاد الصحيح وانحرافهم عن منهج السلف الصالح في مجالات عديدة يخالفون فيها أصول أهل السنة والجماعة. ومعلوم في القواعد أن ادعاء المسميات لا يلزم ثبوت الصفات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما السؤال الثاني فيتعلق بوسائل الدعوة وأسبابها. من المعلوم أن الأمة مأمورة بالأخذ بوسائل الدعوة وتحصيل أسبابها، فهل يشترط الاقتصار على الوسائل المنصوص عليها أو على التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أم يجوز التوسع باستعمال الوسائل الدعوية وإن لم يرد نص عليها وهي في ذلك لا تخالف الشرع؟ وبعبارة مقتضبة، هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ أفيدونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. الجواب على هذا السؤال أقول أن نصوصا عامة من الكتاب جاء تأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبتبليغ الرسالة من غير تقييد بوسيلة معينة، مثل قوله تعالى: جاء إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومثل قوله تعالى: ادعوا إلى ربك، وقوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الميدان الدعوي في حاجة الوسائل أمر بدهي أفرغ منه، الأمر بالشيء أمر بلوازمه كما هو معروف القواعد. وإذا كان الأمر بالدعوة والتبديل لا يتم إلا بتحصيل الوسائل وتحقيق الأسباب، كان الأخذ بها واجبا أو مستحبا بحسب جري على قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطوق الحرام والمكروه تابع له ووسيلة المباح مباح. غير أن هذه الوسائل من حيث سعتها شاملة الوسائل العبادية والوسائل العادية، ومجال توقيف العادية شرعا أوسع من أن يكون نصا خاصا يشملها، يتعدى إلى ما كان عاما أو إلى قاعدة علمية يمكن أن يستند إليها في تقرير شرعية هذه الوسائل. ذلك لأن ممارسة العمل الدعوي ومباشرته دون معرفة حكمه والاستناد إلى دليله الشرعي تحكم وعمل بالجهل واتباع للهوى، وهو مفروض على صاحبه، إذ كما لا يجوز الخروج عن الحكم الشرعي في المناهج والمقاصد لا يجوز كذلك في الوسائل. قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وعليه فعموم الوسائل الشرعية سواء كانت عبادية أو عادية لا مدخل للعقل والرأي المجرد في حكمه. ولمزيد من التوضيح في هذا المقام ألفت النظر إلى أن الوسائل أو الوسيلة إن كانت من جنس العبادات فإنها تحتاج إلى نص خاص يقضي بمشروعيتها، ذلك لأن العبادات أصوات التوقيف والمنع حتى يرد الدليل الناقل عنه كما هو معروف القواعد، فلا يشرع منها إلا ما شرع الله سبحانه وتعالى وآذن فيه، ما قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبناء عليه فإن الوسائل العبادية توقيفية وحكمها يؤخذ من جهة الشرع بالدليل الخاص بها لا بوصف العموم والإطلاق، إذ لا يلزم ما أمر الله للعمل بوصف العموم والإطلاق في باب العبادات أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد أو مأمورا به إلا إذا جاء دليل مبين للإجماع الحاصل في صفة العموم والإطلاق، ويكون حكم الخصوص والتقييد تابعا للدليل، فإن جاء موافقا للأمر العام أو المطلق كان تحصيل معين بالخصوص والتقييد من باب عقد الخاص عن العام بتضافر الأدلة وتعارضها، وإن جاء الدليل مخالفا للأمر العام أو المطلق كان تحصيله من باب تخصيص العموم وتقييد المطلق. فهذا التقرير وإن كان يشمل جانب العبادات والعادات والمعاملات إلا أن في باب العبادات قيد بالدليل الخاص لأن قصر فيها التوقيف والمنع ثم تقدم. وهذا بخلاف الوسيلة الداخلة في جنس العادات والمعاملات، فإنها لا يلزم لثبوتها الأدلة الخاصة كما هو في جنس العبادات، بل تكفي فيها الأدلة والقواعد العامة في إثباتها وتقريرها. ذلك لأن الأصل في المعاملات والعادات الإباحة والجواز حتى يرد الدليل الناقل عنه كما هو معروف أيضا القواعد، فلا يمنع منها شيء إلا ما منعه الشرع وحرمه، لقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قوله تعالى ممتنا على عباده والذي خلق لكم في الأرض جميعا، ولقوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما حرم الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. فالوسائل العادية إذن يؤخذ حكمها أيضا من جهة الشرع، لكن لا يشترط أن يدل عليها دليل خاص، بل يجوز العمل فيها بالأوامر العامة والمطلقة كما يجوز أن تحال أحكامها إلى القواعد العامة. ولا شك بعد هذا البيان أن الوسائل الدعوية بتعلقها للعادات إن تضمنت مصلحة راجحة للدعوة ولم تخالف نصا شرعيا فيجوز مباشرتها لدخولها إما في القواعد العامة الكلية أو اتصاف الدليل عليها بصفة العموم والإطلاق. ذلك لأن تحصيل المعين في الوسيلة إن كان مشمولا بالأمر العام أو المطلق ولم تتعرض له الأدلة بأمر أو نهي بقي على وصف العموم والإطلاق، وجاز العمل بأي فعل معين يتحقق به امتثال الأمر العام أو المطلق، لأن الأصل في العادات والمعاملات الإباحة والجواز كما تقدم. ويدل عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم بعموم قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار وسيلة الصعود على الصفا ومخاطبة بطون قريش، وهذا الاجتهاد في الوسيلة إنما جاء بناؤه على ضوابط عامة متمثلة في الحكمة والموعظة الحسنة المأمور بهما في الآية، واتخذ هذه الوسيلة لتكون أسرع إلى الفهم وأدعى إلى المقياس وأقوى في التأثر والاستجابة. وكذلك إجماع الصحابة على وجوب المصير إلى وسيلة جمع القرآن الكريم في مصحف واحد لحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، وقد تردد في بداية الأمر وفي أول الأمر تردد الصحابة لعدم ورود دليل خاص يؤيد هذا الفعل، كما أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اعتبروا هذه الوسيلة لحفظ القرآن الكريم وجمعه لما في ذلك من مصلحة راجحة. والحاصل إذن أن وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تقرير مشروعيتها يجب أن تراعى فيها جملة من الضوابط تتمثل في وجوب موافقتها للنصوص الشرعية العامة والخاصة أو قواعد الشرع الكلية، كما أن الوسائل يجب أن تكون تابعة للمقاصد، فإن كانت هذه المقاصد مخالفة للشرع فتمنع بحكم تبعية لهذه الممنوع، لأن طرق الحرام والمكروهات تابعة لها. فالنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. وتمنع الوسيلة أيضا إذا ما تعلق بها وصف منهي عنه فتبطل لاقترانها به، كأن يكون مثلا شعارا لليهود أو شعارا لنصارى المجوس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث سيب عليه الصلاة والسلام وسيلة النفخ في البوق في الدعوة للصلاة لكونه شعار اليهود، وتخلى عن الضرب بالناقوس لكونه شعار النصارى، وترك إيقاد النار لكونه شعار المجوس. هذا ويشرع أيضا الأخذ بالوسيلة المشروعة إلى المقصد المشروع شريطة لا يترتب على الأخذ بها مفسدة مساوية أو أكبر من المصلحة المرجوة، وإلا بطلت الوسيلة عملا بالقاعدة المعروفة لا ضرر ولا ضرار، وأن ضرر لا يزال بمثله، وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا، فقد أشفيتم العليل وأرويتم الغليل. هناك سؤال آخر ورد من أحد الدعاة من مدينة جيجل تساده: هل الموازنة بين الحسنات والسيئات فيها تفصيل أم هي ممنوعة مطلقا؟ وهل إذا الجارح للمنتقد بذكر مساوئه فهل يذكرها جميعا أم يكتفي بذكر سبب واحد؟ وهل من ضابط للتفريق بين الجرح والغيبة؟ أجيبونا أفيدونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. في هذه المسألة تفصيل يظهر في التفريق بين حالة النقد والرد والتحذير من شخص استقرت بدعته ودعا إليها وبين له خطأه الذي علق به واستمر عليه بعد قيام الحجة، بل نافع عليه ودافع واغتر الناس به، وبينما إذا كان للتعريف به كشخصية إسلامية وبيان واقعه وتقويم كتبه ومؤلفاته، فإن كان المجال مهيئا لنقد المساوئ والأخطاء التي هو عليها من باب الرد والتقويم حذرا من الوقوع فيها ونصيحة للناس من خطرها والميل إلى أصحابها، فإن هذا المقام لا يستدعي التعرض للحسنات، لأن الغاية من وراء الرد تحذير الأمة من أنواع الأباطيل ومختلف التضليل لئلا يغتر بهم الناس. وذكر حسناتهم في هذا المجال يضعف قيمة الرد ويهون من خطر باطنهم. وهذا الكلام يستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حسناتهم، وكذلك عند استجارة فاطمة التزموها منهجا لهم في بيان الحق ولو على أنفسهم، مقتصرين على أحد الجوانب القادحة في العذارة التي تهمهم من غير توسع لأجل حفظ الدين والسنة مع مراعاة الحيطة في التجريح والدقة في البحث والنزاهة في الحكم والأدب في نقد الرجال، وأن يكون بأمانة وإخلاص، الأمر الذي يقوي إيماننا باعتدالهم وتجردهم استقامتهم في نصحهم للمسلمين والمحافظ على قواعد الدين، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ففي هذه الآية دليل على وجوب الحرص على إصابة الصواب، ويدخل في القول السديد الكلام المتضمن للنصح والتنبيه بما هو أصلح، والإشارة إلى كل طريق يوصل إلى الصواب، والتماس كل وسيلة تعين عليه، كما يشمل لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام في ميدان النصح والإعلام والدعوة والتعليم، كما يتناول القول السديد الزجر، زجر الكلام والتبكيت والغلظة في ميدان التحذير لمن جاهر ببدعته ودعا إليها ونافح عنها. أما الحالة الأخرى وهي التعريف بشخصية المبروك إليه بعقد ترجمة له والنظر في مؤلفاته وكتبه وما تحتويه من مادة علمية، فإنه لا يمنع من التعرض إلى محارمه ومزايا كتبه، وبمقابل ينظر في مساوئه والأخطاء والأغلاط التي وقع فيها، ويذكر ما له من حق ليثبته وما عليه من باطل يرده. وإنما يكون ذلك بعد فهم معاني ما تضمنته كتبه وأقواله بأمانة ونزاهة وصدق وإنصاف، ذلك لأن رد الشيء قبل فهمه محال، والتجني على الحق بسبب الباطل ظلم. وضمن هذا المنظور بين الإمام ابن القيم أنه لو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت من معالمها. فواجب الإنصاف إذن قبول ما معه من حق وترك ما عليه من باطل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في الأقوال كما أمر بالعدل في الأحكام في قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالواجب على المسلم الابتعاد عن تشويه الحق، وأن يتحرى العدل في كل شأنه، يكون العدل خلقا له ووصفا لا ينفك عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي الحديث: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ومولوا. وفي هذا السياق يقول ابن أبي العز الحنفي، أو فيما معناه، أننا نجد كثيرا من هؤلاء الذين يختلفون اختلاف التضاد، قد يكون قول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. أما أهل البدع فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله سبحانه وتعالى له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هارة وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، ولكن نور على نور كما ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي في العقيدة الطحاوية عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا وبارك في علمكم، وحتى لا نطيل عليكم فهذا سؤال أخير، هل لازم المذهب مذهب؟ وهل يصح التكفير بلازمه؟ أو بعبارة أوضح، هل يصح التكفير بالمآل؟ أجيبونا وفقكم الله للخير والصلاح. للجواب على هذا السؤال الأخير فأقول أن الذي عليه أهل التحقيق أن لازم المذهب إن صرح به صاحبه أو أشار إليه أو التزمه أو علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره فهو مذهب له. فإن كان لازم قضه حق فإنه يضاف إليه، لأن لازم الحق حق، وكذلك لازم الباطل باطل، ذلك لأن لوازم الأقوال من جملة الأدلة بالحكم على صحتها أو فسادها، حيث يستدل بصحة اللازم على صحة المجزوم وبفساد اللازم على فساد المجزوم. أما إذا كان اللازم قول الذي لم يصرح به أو لم يشر إليه ولم يلتزمه وسكت عنه ولم يذكره بالالتزام ولا منع، والصحيح أن نسبة القول إليه تقويل له ما لم يقل، ولا يلزم بما لم يلتزمه ولا يؤاخذ به، إذ لا ينسب لسكت قول قائل، ولأنه قد يصدر منه ما لم يلتزمه أو قد يكون ذاهلا عن فساد اللازم ولو كان قريبا لقصور علم المخلوق وعدم عصمته عليه، فإنه بهذا الاعتبار لا يضاف إليه قول ولا يقول ما لم يقل، لكن غاية ما يستفيده من معرفة اللازم فساد قول الخصم وتناقضه، ولا يتعدى به إلى التكفير، لأن التكفير بالمآل تقويل وافتراء يفتكر إلى دليل شرعي يسنده، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.